نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.